إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون وإذ أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا تخصيص هذا العدد من أجل أن بني إسرائيل كانوا هكذا، كانوا 12 أمة، وقطعناهم 12 أسباطا أمما، وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه 12، لكل سبط ولكل أمة من الأمم 12 لكل منهم عين، فانبجست منه 12 عينا، فكان لكل جماعة منهم يعني عين تخصهم، فانفجرت منه 12 عين، هذا علم كل الناس مشربه، كل يعني فيه قسمة هذا ما بينهم بعدد كلوا واشربوا، هذا أمر من الله لهم على لسان موسى، كلوا واشربوا من بسم الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. هذه نعمة يذكرهم الله بها، وآية من آيات الله على الحجر. أنكم تفسرون أن هذا الحجر صار يحملون إذا احتاجوا للماء ضربهم موسى فانفجرت منه 12 عين. وهكذا في الآية الثانية وإذ قلتم يعني واذكروا إذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك. تقدم أن الله أنعم على بني إسرائيل فيه بطعام هو المن السلو، ظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كفروا. فملوا هذا الطعام المن والسلوى، المن الطعام الحلو قيل انه يجدونه على الشجر، والسلوى نوع من الطيور الناعمه، فملوا هذا الرزق وطلبوا اشياء مما ذكر الله من هذه البقول التي هي أدنى ليس من الأطعمة النفيسة ورفيعة، لكن لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك، أيضا من نوع الاستسقاء، هذا استطعام ذكر الله استسقاءهم ثم ذكر استطعامهم، لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما في البقرة من بقلها وقثائها وخومها وعدسها وبصلها، قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، الله أعطاكم من الطعام النافع اللذيذ. وكأنهم تعالى كأن هذه الأنواع كانوا قد اعتادوها وهم مشتاقون إليها. ادعو لنا من أخرج لنا مما في الأرض من بقرها وكفاها وقومها وعدسها وبصلها. قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير، يعني تطلبون الأدنى وتتركون وتجهدون بما هو أفضل وأنفع. اهبطوا مصرا فإن لكم مصرا. مصرا التلوين يعني مصر من الأمصار. اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم، يعني تجدون هذا في مصر وهم الآن في الكيه. فإن لكم ما سألتم. ثم ذكر الله ما عاقبهم به على عصيانهم وكفرهم وكفرهم. فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله. ضربت عليهم الذلة، حكم الله عليهم الذلة والمسكنة، وحل عليهم غضب الله بسبب ما ذكر الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. هذا يعني وصف لما جرى على بني إسرائيل، ما جرى منهم وما جرى عليهم من عقوبة الله، ما جرى منهم من تعنت المعصية. كما تقدم لهم لما قيل مدخل قرية القرية، هذه القرية لعلها والله أعلم هي المراد بالمصر. فإن لكم ما هدد إيه يعني في القرآن في مواضع في سورة الأعراف وطه والشعراء، ما يعني هذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر والله أعلم. هددهم وهم قالوا ربنا أكثر علينا صبرا، وقالوا له اقضي ما أنت قاض، لما تقضي هذه الحياة الدنيا، إنا آمنا بربنا. كان السياق يشعر بأنه فعل بهم ما هددهم به وتوعدهم، وهذا المعنى يسنى في القرآن، أعني قولهم ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا. وجاء في آيات خروج الأنبياء بغير الحق، ذكر الله هذا المعنى في سورة البقرة في أكثر من موضع، وفي سورة آل عمران، وفي سورة النساء. فيهم ذكر المفسرون منهم زكريا ويحيى، وبعد ذلك المسيح أرادوا أن يقتلوه شبه لهم وظن. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة،